سمعنا من المحاضرة أن المرأة لها حق الزواج بعد 4 سنين من فقدان زوجها. سين، لو رجع زوجها الأصلي فما الحكم؟ هل تبقى مع الثاني أم ترجع الأول؟ وإذا رجعت الأول كيف ذلك؟ إذا فقد الإنسان بين أهله ولا تعرف أسبابه ولا يعرف أينه، فهذا الغالب عليه لا أكد فقد من الناس في مدنهم وقراهم ولا يدرى أين ذهب. إذا مضى 4 سنين كما حكم عمر يفرق بينهما وتمر بالعدة وتزوج. فإذا جاء زوجها الأول يرجع المحكمة، والمحكمة تنظر في مسألة هذه، المحكمة الشرعية تنظر في أمرهما. نعم، والعدة تكون 14 كان ميت محكوم.